الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم بالقرآن المجيد، وقوم به نفوسنا بين الوعد والوعيد. أحمده على ما أولى من النعم وأسأله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا لا يزالان على كر الجديدين في تجديد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله، تكلم الله به على الحقيقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه. قال جل في علاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ثم نزل بعد ذلك منجما مفرقا مفصلا على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث. قال جل في علاه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزل به الأمين المكين على خير المرسلين صلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا، لم يدخله شيء من التحريف أو النقص، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا شك فيه ولا ارتياب، ولا اختلاف فيه ولا اضطراب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والعصمة الواقية، والنعمة الباقية، والحجة البالغة، والدلالة الدامغة، سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، شفاء لما في الصدور، وحكم عدل عند مشتبهات الأمور. بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول. فيه قصص باهرة، ومواعظ زاجرة، وأمثال سائرة، وحكم زاهرة، وأدلة على التوحيد ظاهرة. فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، وصرفه بأبدع معنى وأعذب أسلوب. فالسعيد من صرف همته إليه، ووقف فكره وعزمه عليه، والموفق من وفقه الله لتدبره، واصطفاه للتذكير به وتذكره. فهو يرتع منه في رياض، ويكرع منه في حياض، لا يجف ينبوعها ولا تنضب فيوضها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. أندى على الأكباد من قطر الندى، أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى، وهو الروح إلى حياة الأبد، ولولا الروح لمات الجسد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأكثروا من تلاوته، وانهلوا من بركته، وأحيوا القلوب بسوره وآياته، وذكروا النفوس بوعده ووعيده وعظاته. يقول جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أن الجبال الصم الصلاب الشداد عقلت وفهمت كلام الله لخشعت لوعده، وتصدعت لوعيده، وانقادت لمواعظه، فكيف يليق بمسلم يسمع كلام ربه فلا يلين قلبه لسماعه ولا يخشع ولا تذرف عينه لمواعظه ولا تدمع؟ فخذوا كتاب الله ومواعظه وزواجره بالخشية والتخشع والتدبر والاتعاظ والعمل، وأخلصوا النية لله. فعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. أخرجه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح أي السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه. أخرجه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ويسأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. أخرجه أحمد والترمذي. يا من تتلو القرآن وترتل، يا من تتغنى بالفرقان وتكرر، أبشر بقول النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي. يقول الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ: بعث الحجاج بن يوسف قراء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن البصري وأبا العالية ونصر بن عاصم وعاصما الجحدري ومالك بن دينار رحمة الله عليهم، وقال: عدوا حروف القرآن. فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير، فأجمعوا على أن عدد كلماته 77,000 كلمة و499 كلمة، وأجمعوا على أن عدد حروفه 323,000، 323,000 و15 حرفا. فأبشر يا من تديم تلاوة القرآن، أبشر يا من تديم تلاوة القرآن من أوله إلى آخره، ختمة بعد ختمة، بأجور لا تحصيها وحسنات لا تستقصيها. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاستمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهما الصراط المستقيم والمنهاج القويم الموصل إلى جنات النعيم والخير الدائم المقيم. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد مضى من رمضان صدره وانقضى منه شطره واكتمل منه بدره، فاغتنموا فرصته وبادروا مكنته، واجتهدوا فيه بالطاعة قبل انقضائه، وأسرعوا فيه بالتوبة قبل انتهائه، فهذا أوان التوبة والاستغفار، هذا أوان التوبة والاستغفار، هذا زمان التضرع والافتقار والأوبة والانكسار، هذا زمان إقالة العثار وغفران الذنوب والأوزار والعتق من النار، فجدوا في باقيه وقوموا في لياليه ولا تفرطوا فيه. أيها المسلمون، قد أقبلت عليكم العشر، فيها ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة كبير قدرها، عظيم شرفها، كثير خيرها، فاعقدوا العزم على طلبها وتحصيل فضلها، وشمروا لبلوغ أجرها واغتنام خيرها، فيا سعادة من طلبها وادخرها، يا سعادة من طلبها وادخرها، ويا فوز من أدركها وقامها. جعلني الله وإياكم ممن وفق لقيام ليلة القدر، جعلني الله وإياكم ممن وفق لقيام ليلة القدر، فحاز على المثوبة والأجر، وغفر له الخطأ والوزر. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أحمد الهادي شفيع الورى، اللهم صل وسلم على أحمد الهادي شفيع الورى، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة، وعن جميع الآل والصحب الكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الطغاة والمعتدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اجعل شهر رمضان، اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز على ما يقومون به من جهود مباركة لعز الإسلام والمسلمين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.